ولاحظوا متجهين المدينة، ولما قرب أن رسول الله المدينة جعل يقول آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، يرددها ويكررها صلى الله عليه وسلم حتى وصل المدينة. مقصود من إيراد الحديث قد تقدم مرارا أن أنس رضي الله عنه أنا بطلحة في حديث أنس قال إن الله سلم جعل من الله بداك هل أصابك من شيء، لما جاء لما سقط من سلم من راحلته جاء أبو طلحة مسرعا وقال جعل من الله بداك هل أصابك من شيء. ومعلوم أن مثل هذه العبارة عندما تصلح لمن يصيبه ضرر أو يخشى أن يصيبه ضرر يقول جعل من الله بداك أو أنا بداك أو نفجيك أو فديتك هم فداؤك، هذه بحق من يحصل له ضرر أو يصلح أن يحصل له ضرر. وقد سبق مر بنا قريبا أبيات عامر بن أكوع لما كانوا ذاهبين إلى خيبر قال والله لولا الله ما اهتدينا ولا تفرقنا ولا صلينا وأنزلنا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا، وقال فداء لك ما أقتحينا فداء لك وخاطب الله. طبعا هذا معنى يصلح لله سبحانه وتعالى، يعني مثلا قال فداء أبي أو أنا فداءك هذا لا يصلح لله عز وجل، وإنما هذا يقال في حق من يصيبه السوء ومن يحصل له الضرر. الله عز وجل لا يحصل له شيء فهو منزه من هذه الأشياء، وإنما نقصد من ذلك فداء لك يعني ما نملكه نقدمه لك فداء يعني بأنفسنا يعني من ذنوبنا ومن سيئاتنا، يعني من أهل يقدمون ما يملكون افتداء عند الله سبحانه وتعالى، يعني لا أنهم يهدون الله تعالى بأنفسهم، لأن الله تعالى لا يعني يحصل له الضرر ويحصل له الـ يعني ما هو ضار، وإنما نطلب منه يعني ما نملكه نقدمه فداء نقدمه لك لنفتدي به أنفسنا من النار ومن العذاب، هذا هو المقصود. وإنما الذي نعم هنا الذي يحصل له مضرة ويحصل له سوء يقال له مثل هذا الكلام. أحب الأسماء إلى الله، يعني هذا الدعاء يقال عند أي عودة في عند العودة من أي سفر ولا؟ الدعاء يقال عند العودة من أي سفر؟ نعم، من البلد إذا عاد الإنسان بلده تقولها عند العودة في بدايتها وكذلك في النهاية. حتى في البداية آيبون يعني يقول غير بدأ بالانصراف في البلد ويقول عند الخلية، هو أصلا الزهر هو بيد الله مو بيد الله، يقول ليس بيد الله بيد الله الذي يتوبه معنا فرد من خدته إلى الله يقول هل من الله ما يقابل.